مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا ورد مثله في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى عن الدعوة وعنك وعن رسالتك فأنت له تصدى، أي تتصدى له وتسمع كلامه، وما عليك ألا يزكى، لأنه ده بيد الله عز وجل. هنا أيضا نفس المعنى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إيه قصة الموضوع دوت المتكرر؟ وهذه سقطة يسقط فيها كثير من الدعاء وكثير من العاملين في حقل العمل لله عز وجل تحت مسمى الحكمة في الدعوة، تحت مسمى الحكمة في الدعوة أو مصلحة الدعوة، مجموعة من الكافرين من كبراء وعظماء الكافرين أرادوا مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا دعوته. ليسمع بتقول ايه؟ عايزين نعمل اجتماع معك يا رسول الله، مؤتمر هيجتمعوا فيه، بس ما ينفعش يكون معك هؤلاء الفقراء، استنكفوا واستكبروا، فاحنا اشراف قريش نجلس مع هؤلاء اللي كانوا عبيد عندنا ولا كانوا فقراء وبنعطف عليهم؟ ما ينفعش نجلس معهم، عايزنا نسمع دعوتك تصرفهم ونبقى نحن معك في المجلس. ايه رايكم في الكلام دوت؟ يعجبكم؟ انا عجبكوش والله، انا شايف انه يعجبكم ويعجب كل حد. صحيح لا يقول لك السيد الوزير فلان، السيد المحافظ، لا ده جاي واحد من بلاد الكفر، قال له بس بشرط الاخوه اللي جلالبهم مش قد كده دولت، والاخوه اللي يعني ما بقاش حد حاضر معاك، احنا هنسمع منك لكن دول ما يحضروش. تقول له لا؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش. دايما لما تسالوا سؤال يا جماعه تجيبوا بفعلا بالحق الذي في قلوبكم. دي كان دايما الصحابه، وبعد كده يطلع الحق في ايه؟ في اللي انتوا قلتوه او غيره، بس نبقى عارفين احنا عليه عشان نصلح. انا لو في الموقف دوت طبعا طبعا ولا هجيب سيره للاخوه، والاخ اللي يجي ابعته طيب مشوار وهحاول اخلص منهم باي صوره عشان مصلحه الدعوه، مش عشان انا متكبر على الاخوه ولا عشان محتقر الاخوه دول ابدا، عشان انا حريص على دعوه هؤلاء الاكابر. والحمد لله انا في كده متبع للسنه، النبي كان هيعمل كده لولا ان الله سبحانه وتعالى علمه وعلم الامه جميعا. دولك ما ينطردوش، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخليه من الكفار. اذا الجزئيه دي مش من مصلحه الدعوه، الجزئيه دي مش من الحكمه في الدعوه، الجزئيه دي مش من شيء من ذلك اطلاقا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طالب علم كان يقول مرحبا بطالب العلم، ويهش له صلى الله عليه وسلم، انبسط له، تعالوا مرحب بيك. فالذي جاء يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويدعو ربه سبحانه وتعالى بالغداة والعشي كما سنعرف تفسير هذه الكلمات الآن، هذا لا يترك أبدا. الناس اللي عايزة تشتغل وحريصة على ذلك دولت ما يتركوش، لا تعد عينك عنهم، ما تشيرش عينك من عليهم، خليك معهم على طول. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ونهى في سورة الأنعام عن طردهم، ونهى في سورة عبس عن العبوس في وجوههم. ولا تعد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، ناس في أول النهار وآخر النهار شغالين في العمل لله عز وجل، يدعون ربهم بالغداة والعشي. طب في وقت الظهر، طب في المغرب، في العشاء، مش شغالين لله؟ إنما ذكر الغداة والعشي طرفي النهار كناية عن الاستمرارية. تمام؟ لما واحد يقول لك ده فلان ده شغال ليل ونهار، طب وظهرا، طب وعصرا، طب معناه يشمل كل الأوقات. انت عبرت عن طرفين انما تريد الاستمرارية، الاستمرارية. قال الله عز وجل يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إرادة وجه الله يعني الإخلاص في العمل، يريد وجه الله يعني يقصد ربه وينوي بعمله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء فسر الغداء والعشي، قال صلاة العصر وصلاة الفجر، قالوا أقوال كثيرة، ولكن في النهاية يا أخواني المقصود منها كما قلت لكم وكما قال المصنف رحمه الله الاستمرارية، الاستمرارية. ناس فألوهم على طول أصبح والعمل الآخرة هو أكبر هم، وأمسى والعمل الآخرة هو أكبر هم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، أي حال كونهم يريدون وجهه. جملة يريدون وجهه ديت جملة في محل نصب حال، يدعون ربهم سبحانه وتعالى بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني حال كونهم في الحال الذي أخلصوا فيه العمل لله وأرادوا وجه الله كان عملهم دائبا بالليل والنهار. ولا تعد عيناك عنهم، لا تعد عيناك عنهم يعني لا تتجاوزهم عينك، عينك عليهم على طول، فهذا أمر له بمراقبة أحوالهم، ده اللي بيسموه العلماء المتابعة. شيلش عينك من عليه يعني درس الصغار معاه بتشوفه بيعمل ايه وبتتابعه. لا تعد عيناك عنهم، لا تتجاوزهم إلى غيرهم، لأن وقت الإنسان إخواني محدود، محدود، فاجعل هذا الوقت لهؤلاء لا تتجاوزهم، لا تتعداهم. الذين يريدون وجه ربهم، الذين يدعون بالغداة والعشي. ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف بصرك إلى غيرهم من الوجهاء والكبراء من قريش، لا تصرف بصرك إلى هؤلاء. إذا وإحنا بنعمل كده ترتيب لإصلاح أحوال المسلمين، مين اللي يأخذ المقام الأول، مين اللي يأخذ المقام الأول في الاهتمام؟ اللي جنب مقبلين. واحد يقول لك ليه وإحنا نسيب الناس المعرضة دي ما نهتمش بيها؟ لا، اهتم بيها، حاجة تستمش بيها، لكن مش على حساب هؤلاء اللي يشيلوا الدعوة حقيقة، هم الذين يريدون وجه ربهم وهم الذين يدعون بالغداة والعشي، هم دولة اللي هينفعوا في الدعوة، هم دولة اللي هترتفع بهم الدعوة، هم دولة اللي هيصل بهم علم هؤلاء الجهلة في وقت من الأوقات. فإعداد هذا الفريق العالي المخلص لله سبحانه وتعالى اللي ليس له طلبة إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى ويريدون بذلك وجه ربهم سبحانه وتعالى، هم دولة الحقيقين، هؤلاء هم الحقيقون والجديرون بالاهتمام الأكبر. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أولا ولا تعد عيناك عنهم، ذكر بها العلماء معنى آخر، قالوا أي لا تحتقرهم، يعني في فلان وفي فلان، فلان من وجهاء نقعد نوصله كده، لكن في فلان واحد عدى حاله يعني خلاص بتعد عينك عنه يعني لا تنظر إليه. يبقى إما لا تعد عيناك عنهم أمر بمتابعتهم ومراقبة أحوالهم، وإما لا تعد عيناك عنهم ده نهي عن احتقارهم وازدرائهم والتقليل من شأنهم. لكن المعنى الأول هو المطلوب طبعا، لأن سبب النزول يدفعنا إلى المعنى الأول أكثر. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله أكبر، كلام لمين يا إخواني؟ كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينظر للوجهاء والشرفاء من قريش نظرة يستشعر منها أن دخول دولة في الـ في الـ في الإسلام وخدمتهم بعد كده للدعوة، يبقى يريد زينة الحياة الدنيا. رسول الله، فلازم تراجع نفسك في طريقة تفكيرك في هذه الأمور الدعوية، لأنها مؤشرات لأشياء قلبية. حتى لو كانت إرادة دينة حد الدنيا دي بمقدار مثقال ذرة، شيء مذموم وعلشانه بنيت حكمك انك هتجلس مع هؤلاء ولا تجلس مع هؤلاء، لا. الكلام ده هنختبر بيه. تعرفين طعام الوليمة؟ شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الفقراء، يدعى إليه الأغنياء ويمنع الفقراء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو ده، هذا اختبار تاني، هذا اختبار تاني. يقول لك لا لا ما تقولش الفلان، انا خلاص انا مش محتقرهم، انا هعمل لهم قعده، لكن ما يجوش في وجود فلان. ليه؟ هذا شر الطعام الذي لا تدعو اليه الا الاغنياء، لا تدعو اليه الا الاغنياء. دي صوره من صور ارادتك لزينه الحياه في الدنيا. واحدهم انا هطعمهم، انا هديهم، انا بعدين هعمل كذا. ما هو الرسول كان هيقعد معاهم وهيدعوهم وكل شيء، هو كان مهمل الفقراء دول؟ ابدا، ده كان بيقول حاجة مؤقتة على ما ندعو الشرفاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول لو تريد زينة الحياة الدنيا، ده مش من الأسباب اللي تاخدها علشان الدعوة وحكمة الدعوة. إذا أردت أن تجعل لأحد اهتمام فالأوائل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. إيش دراك أنت؟ لعله يزكى أو يذكر هذا الأعمى فتنفعه الذكرى، أما من استغنى من هؤلاء الكافرين فأنت له تصدى، أي تتصدى له وتتعرض له وتقابله. وما عليك ألا يزكى، مش دخلك أنت، يؤمن ما يؤمنش، يتزكى أو لا يتزكى مش قضيتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. رب العزة يعاتبه، تتلهى عنه وتنصرف عنه. اللي جاي ومقبل وبيسأل بتعرض عنه حتى لو كان إعراضا مؤقتا. الدافع ليه ايه؟ هؤلاء لا، الكلام ده مش صح. الصادق هيقول، هيلاقي نفسه مش مستوعب الكلام قوي، لكن بقول له ده حكم ربنا، يبقى هو ده الصواب. اللي طلب منك انك تدعو واللي امرك بالدعوه سبحانه وتعالى بيقول لك ما تعملش كده، انا مش عايز منك كده. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. كلا، زجر، لفظ زجر، اوعى تعمل كده، انها تذكره. تبع عليك إلا أن تذكر الناس، لكن دي مش من الأسباب اللي تأخذها. وفي هذه الآية سنقرأ بعد قليل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفهم. مش دخلك أنت، الهداية دي مش ليك أنت، ودي مش من أسباب أسبابها. عرض دعوتك بالعكس تعرض أكثر للمقبلين من المعرضين. قال: تريد زينة الحياة الدنيا بهذا الصنيع، فرب العزة بيؤدب نبيه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بالمناسبة تريد زينة الحياة الدنيا، تريد اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الضمير هنا يعود على عيناك، ولا تعد عيناك عنهم. تريد عيناك زينة الحياة الدنيا، انت شايف الامر الظاهر بعينك، وعينك نظرت للشرفاء بشيء هي اللي ارادت الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا. يعني اللي رأيته بعينك ده مالكش دعوة بيه من وجهة هؤلاء القوم. قال الله عز وجل: ولا تطع، ولا تطع، بالامر ده النهي رقم كام في الآية؟ رقم 2. ولا تعد عيناك عنهم، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفل قلبه يعني جعل عليه غلافا، غفل عن الأمر يعني مش واخد باله منه، مش في دماغه، مش في دماغه. أغفلنا قلبه أي بالختم عليه، فانصرف عن هذا، عن أمر الله سبحانه وتعالى. أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قال المصنف: ففي الآية نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعة من جعل الله قلبه غافلا عن ذكره، كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحي الفقراء عن مجلسه، فإنهم طالبوا تنحية الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في الحال الذي هم فيه هؤلاء الكفرة غافلون عن ذكر الله. قال الله عز وجل واتبع هواه، ومع هذا مع غفلته وبعده عن أمر الله وذكر الله ودين الله، اتبع هواه، آثر هواه، آثر هواه على الحق، اختار الشرك على التوحيد، وكان أمره حاله فرطا. فرطا ما معنى فرطا؟ على صوتك أفرط يعني تجاوز الحد. فرطا لها معنى ثاني؟ طب على صوتك هو التجاوز، أشرف في أمره أو تجاوز الحد ولا قصر. يا ترى فرطا من الإفراط ولا من التفريط؟ هو إيه الفرق بين الإفراط والتفريط؟ الإفراط زيادة ولا بالنقص؟ والتفريط فلان أفرط في أكل اللحم، يبقى كان كثير ولا كان قليل؟ طب فلان فرط في أكل اللحم معناها قصر، مش كده؟ صح. ففي أفرط وفي فرط، أفرط من الإفراط وفرط من التفريط. طب فرط من الإفراط ولا من التفريط؟ قال لك تنفع للاثنين. فقال وكان أمره فرطا، اللي انتوا فهمتوه قلتوا إسراف وتجاوز الحد، يبقى انتوا فهمتوه بمعنى ايه؟ الزيادة، معناها زودها شوي، زود في الكفر وأفرط في المعاصي وأفرط في الشرك، زود الموضوع دوت، واضح؟ فهو تجاوز عن حد الاعتدال، تجاوز حد الاعتدال وأفرط في كفر. أو من التفريط لو التقصير، ما فرط فلان في كذا يعني ما قصر، مش كده؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع، من هذه صفته، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رحمك الله. الفرق بين أو يعني عكس أغفل أو أغفل قلبه عن ذكر الله، عكسها إيه؟ ها؟ شايفين؟ واحد دائم دائم الذكر، مش كده؟ على دماغه وعلى لسانه وعلى تفكيره وعلى كل حاجة مسيطر عليه الكلام عن الله وعن دعوة وعن الدعوة وعن شرع الله، مش كده؟ عكس أغفلنا قلبه عن ذكر الله، فتحنا قلبه وأقبل بقلبه على ذكر الله. طب عكس اتبع هواه، اتبع الشريعة، اتبع قول الله، اتبع قول رسوله صلى الله عليه وسلم، كان أمره فرطا. عكس كان أمره فرطا، كان أمره عدلا وسطا، مش كده؟ ده اللي بيسموه إخواني في الأصول الفقه مفهوم المخالفة. وإذا انفتح الباب ده وتليك في فهم الآيات والأحاديث، يقول الشيخ ابن عثيمين فقد فتح له باب عظيم من العلم، انك تاخد من الآية مش المعاني الظاهرة منها فقط، انك لا تطع هؤلاء، لا، مفهوم المخالفة انك انما تطع من داوم على ذكر الله ولم يتبع هواه بل اتبع الشريعة وكان امره معتدلا وسطا. ده مفهوم المخالفة. جبناها منين ديت؟ اتباع الصالحين والسير في طريق المتبعين للكتاب والسنة، مفيش الآية ما قالتش كده، لكن خدنا المعنى ده من مفهوم المخالفة لهذه الآية. لما اقول لك لا تمشي مع الفاسقين، لا تمشي مع هؤلاء الذين يشربون السجائر والدخان، يبقى كان اقول لك ايه؟ امشي مع الصالحين وامشي مع الذين لا يدخنون وانما يأكلون الطيبات، فهمتنينها ضمنا في الكلام، مش كده؟ لان يجي واحد يقول لك تيجي تنصح ابنك تقول ما تمشيش مع الفاسدين، ما تمشيش مع كذا، يقول لك انا عايزني محبوس في البيت، عايزني ما اكلمش حد، ده غبي، ده طفل غبي. انا قلت كده مفهوم المخالفه يقول انك تصاحب غير هؤلاء، مش يقول انك ما تصاحبش حد، صح؟ ده اللي نفهمه من السياق لمن كان له قلب او له عقل، خلاص. فاذا مفهوم المخالفه اطع واتبع واصبر مع الذين يذكرون الله ولا يتبعون أهواءهم وأمرهم عدل ووسط. الكلام ده فيه إشارة مهمة جدا للدعاء ولغير الدعاء، إن الصحبة المحيطة تكون من أمثال هؤلاء. لاني كما ان للملوك حاشيه للكبراء في العلم حاشيه، فخلي حاشيتك من هؤلاء وخلي صحبتك لهؤلاء. كلام ده مهم جدا. ليه؟ لان الانسان مهما على شانه في العلم، مهما على شانه في العلم يحتاج الى صحبه تجعله تثبت على هذا الامر وتثبت معه عليه. فلو ما كانتش من هذه الطائفة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فممن إذن؟ هذا مفهوم ضمني للآية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه في الآية أمر ونهيان. إيه الأمر؟ الصبر ولا المصابرة مع الصالحين؟ اثنين. إيه هما النهيين؟ ولا تطع من أغفلنا، لا تعد عيناك عنهم، لا تطع من أغفلنا. الشيخ عبد الله قل لنا ثلاث فوائد من هذه الآية. على الطاعة والطلب ونحو ذلك. تمام. اثنين. ثلاثة. عدم الاغترار بالدنيا وزينتها. اذا كان قيل النبي صلى الله عليه وسلم تريد زينة الحياة الدنيا، فالواحد يبقى حذر جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هبط على بطن حجر واثنين وعاش حياة الكفاف، يقال له في مثل هذا تريد زينة الحياة الدنيا؟ الكلمة دي من أكثر الكلمات اللي بتخيف والله يا إخواني. لأن النبي في حاله دوت يقال له تريد زينة الحياة الدنيا، يبقى احنا ضاربين على آخر، يبقى احنا مش نافعين خالص. صحيح إذا كان بهذه الإرادة من حكمة الدعوة ومصلحة الدعوة قيل له تريد زينة الحياة الدنيا، فاحنا محتاجين فعلا نزكي أنفسنا ونراجع أنفسنا في هذا في هذه النقطة بالضبط. في حاجات كثيرة جدا بيبقى اختيارنا بناء على ان احنا فعلا نريد زينة الحياة الدنيا. خلي بالك كده في امور كثيرة، في قراراتك في كثير من المواقف، في اختيارك في زواج، في اختيارك في طعام، في كثير من المواقف هتلاقي ان الاختيار مش مبني على علم صحيح، بل مبني على ارادة الحياة الدنيا. عايز شكل معين، صورة معينة، وضع معين، ونسيت انك عبد لله سبحانه وتعالى، وان تصريف الامور بيده عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يسعد من يشاء يغني من يشاء. ففعلا بتفكر كأن لك مدخل في شؤون الربوبية، ولا حول ولا قوة الا بالله. لازم تضبط هذا التفكير. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الامر، يبقى احنا محتاجين وقفة مع انفسنا. طيب يلا كل واحد يسمع لجاره الاية دي بسرعة. واصل الفقير إلى رب السماوات،

يا منتهى أملي، تدري وتعلم مقصودي ونياتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده ياتي. يا الله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم، قل لهؤلاء الكافرين الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من ربكم يعني هذا هو الحق، إن شئتم أن تتبعوا فهذا الذي جاءكم من ربكم، لا يضركم وجود فقراء ولا وجود أغنياء. عيش معايا المعنى ده يا أخواني، عيشوا معايا ده المعنى ده. الفرق بين الاثنين، المشركين لو قبلنا ان احنا نبعد هؤلاء يبقى احنا وافقناهم على احتقار هؤلاء، ازاي؟ لا، دول موجودون، هؤلاء موجودون ولن يغادروا المجلس، والحق اللي جاء من ربكم جميعا لا يفصل بين هؤلاء ولا هؤلاء. اللي عايز منكم يتبع ويؤمن اهلا وسهلا، اللي مش عايز بالسلامة بناقص. الله غني سبحانه وتعالى، وصلت المعاني دي كلها لقلوب المشركين بالثبات على هذا الموقف. احنا عندنا عزة وعندنا قوة، دولت عندنا مش محتقرون، ليسوا بمحتقرين كما هم عندكم، بالعكس دولت اللي احنا مهتمين بهم، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بهم ولا تعد عيناه عنهم. عزة الموقف الاول فيه هوان وضعف، فحكمة الدعوة في الحقيقة في بقاء هؤلاء، حكمة الدعوة في الحقيقة في بقاء هؤلاء. فالحكيم سبحانه وتعالى هو اللي شرع كده، مش العكس، مش العكس، لان احنا بنقيس الامور بمقياس الدنيا، نريد به زينة الحياة الدنيا وبنقيس بامور الدنيا. لكن عيش معايا المعنى ده كده، يلاقونا بنقول لهم دولت موجودين ودولت عندنا اهم منكم، ودولت ما يسيبوش المجلس، وانتوا شئتوا تؤمنوا امنوا، شئتوا تكفروا اكفروا. ده الدعوه مش بتاعتي، ده مش انا عامل حاجه معينه وبدعوكم ليها، ده دعوه الله سبحانه وتعالى، وكلكم عبيد الله وهو ربكم جميعا. اتضحت الصورة للمشركين، اتضحت الصورة للمشركين، لكن الأول صارت معماة عليه. قال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا الحق أي الصبر مع الفقراء. اللي أنا بقوله دوت من أننا أبقى مع الفقراء ولن أتوجه إليكم أيها المشركون بهذا الشرط، أنا رافض لهذا الشرط، ده مش من عندي، ده من ربكم. وصلت؟ يبقى إما معنى الحق هنا يعني الشريعة والدين والدعوة اللي أنا بقولها لكم ديت من ربكم، وإما القرار اللي أنا خدته قرار حق وهو بالبقاء مع هؤلاء الفقراء والصبر معهم. معايا يا إخواني؟ فلما تلاقي عندك في الكتاب قيل وقيل المراد بالحق الصبر مع الفقراء، كلمة الحق مش معناها الصبر مع الفقراء، لا، في الموقف ده الحق الذي اتبعته إنما هو الصبر مع الفقراء من ربكم، ليس بقراري وليس بأمري، إنما هو حق من الله سبحانه وتعالى. قل الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مين المتكلم؟ فمن شاء فليؤمن، الله، أو من باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن في احتمالين، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو كده، واللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر، يبقى كله كلام النبي. وإما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقط قل الحق من ربكم، ورب العزة سبحانه وتعالى بيوجه بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انت مالكش دعوة، دعهم وشأنهم، من شاء منهم أن يؤمن ومن شاء منهم أن يكفر. المعنى دوت يتضح بالوقف، الوقف والابتداء هنا هيولد في قلبك وهتشعر بالمعنى الأول أو الثاني. قال الله وقل الحق من ربكم، وتوقفت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى الكلام مين المتكلم هنا؟ رب العزة يوجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، المتكلم هو الله، والموجع والمخاطب إليه الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى ده كله جملة على بعضها بتتوجه للمشركين، والمتكلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. بعد ما قال لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس بتخيير يا اخواني، هذا تهديد، هذا ليس بتخيير، هذا بتهديد مش اسلوب تخييري، انا بخيرهم، اللي عايز يؤمن يؤمن، اللي مش عايز يؤمن يؤمنش، مش زي بقول لك عايز تاكل الاكل ده كل، مش عايز تاكل ما تاكلش، لا مش زيها، ده تخيير فيه تهديد. يعني اللي مش هيعمل العمل دوت هيعاقب بقطع يده بغرامة مالية كذا. عايز تعمل اعمل، مش عايز تعمل ما تعملش، يبقى انا بخيرك ولا بهددك؟ ده تهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا، يعني ده كان فهمنا منه عطونا ده تهديد، كما قال سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، ده معناه كده ربنا سبحانه وتعالى بيدي اباحة للكل، اللي عايز يسرق، اللي عايز يزني، اللي عايز يشرك يعمل زي ما عايز، لا، اعملوا ما شئتم هنا يعني اعملوا ما شئتم، والله سبحانه وتعالى مطلع بصير، وستعلم عاقبة هذا العمل. ده تهديد، ده تهديد. يبقى كأنه بيقول لك انت مالكش غير خيار واحد اذا اردت النجاة، اما اذا اردت سوى ذلك تفعل ما شئت وسترى العاقبة. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين، أعتدنا يعني أعددنا وهيئنا، ولكن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني أعددنا إعدادا عظيما وهيئنا تهيئة كاملة، خدناها من التاء الزيادة دي، أصل الفعل وأعددنا. إنا أعددنا، قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أي أعددنا وهيئنا لمن اختار الكفر بالله والجحد له والإنكار لأنبيائه نارا، ونارا هنا منكرة، لم يقل النار رغم أنها هي النار المعروفة، ولكن نكرها لبيان عظمة عظمة هذا العذاب، انه عذاب شديد، نارا نارا احاط بهم، الاحاطة اي من كل جانب، سرادقها. السرادق ذكر له معنيين، قال السرادق واحد السرادقات، وهي التي تمد فوق صحن الدار، مفتوح نقوم نشد خيمة من فوق، دي اسمها ايه الخيمة اللي فوق ديت اللي في السطح، السرادق. المعنى الثاني السرادق الاسوار، وكلاهما صحيح. شفتوا الجماعة اللي بنصبوا الخيم عندنا في المياتم وفي الافراح ها، تلاقي بيسموها سرادق، مش كده ولا السرادقات، هي فعلا كده محاطة من كل جانب، ومن فوق كمان ليها ايه ظليلة كده سقف، تمام، ليها سماء، كل ما علاك فهو سماء، هذه تسمى السرادق. فالسرادق قالوا ايضا هي الحجرة التي تكون حول الفسطاط، والمعنى انه احاط بالكفار سرادق النار، على تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه، احاط بهم سرادقها، يعني النار من حولهم دائرة ما يدور من فوقهم، يبقى هم في غرفة من نار في نار، سرادقها اسوارها وسقفها هي ذلك. قال إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، وإن يستغيثوا، يستغيثوا يعني يطلبوا الإيه؟ الإغاثة، يطلبوا الإغاثة بإيه؟ بماء. قال يغاثوا، وهذا من الأساليب المعنوية العالية، وإن يستغيثوا يغاث، وهذا وقف طبعا غير حسن، ان لا يسمعوا ان يستغيثوا يغاثوا، يبقى خلاص يبقى الغوث لاهل النار يعني هينجوا من النار كده، لكن ديت امور نفسيه عاليه جدا يا اخوان، ان المتكلم بالكلام رب العزه سبحانه وتعالى، القران كلام الله، ان يستغيثوا يغاثوا، فالنفس تنفرج، هذا في اغاثه اهو، بماء كالمهل يشوي الوجوه، زي اللي بيقولوا لك فيش حد بيقع من على السجادة، في حد بينام على السجادة بيقع، ما اللي بيقع اللي بينام على ايه؟ بينام على السرير، هو ده اللي يقع، لك واحد نام على السجادة عمره يقع، يقول لك لازم يرفعه يحس ان في متعاشة، يستغيث ويغاث، عشان لما اقول له بماء كالمهل يشوي الوجوه تنزل عن النفس كالسقطة، كأنه وقع من مكان عالي، ان يستغيث لا يغاث الا بماء كالمهل، بتؤدي نفس المعنى، لكن الاثر النفسي ليس نفس الاثر، خلاص واضح. كقوله تعالى بشر المنافقين، بشر المنافقين، بشر يبقى ايه نفسه ايه، خدت وضع كده بايه، شفت الكلام، تقع النفس وقعة شديدة، نفس الكلام، إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر، مخاطبة النفوس لا أعلم بها، لا أعلم بها من الله عز وجل، ولا أخبر بها من الخبير سبحانه وتعالى، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ما هو المهل؟ قيل المهل هو الزيت المغلي، إذا استغاثوا وطلبوا الماء يغاثوا بماء كالزيت المغلي، وقيل المهل هو الحديد المصهور، الحديد بيسهر عند درجة كام جماعة بتوع الأحياء؟ 700 ايه؟ 1000 ويه، أنا أعرف إنه 1000 ويه، قولوا 700 أه صح مني 700؟ لا، الحديد أنا أعرف بوثقات الحديد بتوصل درجات الحرارة لأجل هذا الصهر 1300 1400، خلونا 700، تخيل يا اخي الكريم يعني شوف درجه غليان الماء 100، وصهر الحديد اختلف العلماء الجالسون في المجلس بعضهم قال 700 وبعضهم قال 1300 و1400، قول 700 على اقل القولين، فدرجه عاليه، يغاث بماء كالحديد المصهور درجه حراره 700 او 1000 او، وبعضهم قال هو كالرصاص المذاب وقيل هو ما أجيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس، وقيل هو ضرب من القطران، قطران الزفت اللي بيخرج من حقول البترول. ثم وصف هذا الماء الذي يغاثون به بأنه أثره يشوي الوجوه. هو الشرب بيكون على الوجه ولا بيكون بالفم، لكن الحرارة تعتو بتصهر الوجوه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والله يا اخواني سماع هذا الامر لوحده كده عذاب، سماع ورؤية هذه الصورة عذاب، فكيف بمن يذوقون هذا العذاب؟ اللهم لا تعذبنا طرفة عين ولا اقل من ذلك ابدا. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد كالحديد والقطران والرصاص والمعادن وجواهر الارض المصهورة وكالزيت المغلي، حط المعاني دي كلها. وهذا كما نقول كما قال الشيخ الاسلام اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. بقولش اختلف العلماء في كلمة المه، لا، لان احيانا يضرب المثال لتقريب المفهوم. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت اي النار مرتفقا. مر بينا كلمة مرتفقة دي في الصورة قبل كده ولا مر بينا مرفقة؟ إذا في الصورة فيه مرفقا ومرتفقا ومرتفقا ستأتي بعد قليل. كل المادة من المرفق اللي هو ده، مش غسل اليدين إلى المرفقين، فالمرفق اللي هو ده لما بتعوز تتكئ تروح انت عامل كده تسند على ايه؟ على المرفق، بتتكئ على المرفق. فالجلسة دي اسمها مرتفق، يعني جلس متكئا على مرفقه. فقال بئس الشراب، الناس في النار بتشرب وبترتف وبتتكئ، بتشرب هذا الماء الذي كالمهد اللي بيشوي وجوههم ويرتفقون النار، فرشهم نار. وساءت مرتفقة، يعني بئس المرتفق، وساء هذا المرتفق، ساء هذا المضطجع الذي يضطجعونه. بئس الشراب وساءت مرتفقة، من ارتفقت أي اتكأت إذا نام على مرتفق. والمرتفق هنا قيل هو المجلس، المكان اللي جالس عليه، أو المجتمع، المكان اللي اجتمع فيه. بئس الشراب وساءت مرتفقا، تهديد بعد الموقف الاول تجاه المشركين. الحق من ربكم، الصبر مع الفقراء دوت امر الله سبحانه وتعالى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن خلي بالكم لا يكفر، اعدت له نارا احاط بهم سرادقها، يعني فيش فرار منها ابدا. وان يستغيثوا في النار يغاثوا بماء كالمولي كالزيت المغري والمعادن المصهورة يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فراجع نفسك وفكر، شوف انت هتحضر المجد ده ولا مش هتحضر، شوف هتسمع كلام الرسول ولا مش هتسمع، شوف هتتبع الشريعة ولا مش هتتبع. شفت العزة يا اخواني في مخاطبتين، لو واحد على الحق وثابت عليه والقضية بالنسبة له واضحة مش مشوشة ولسه عايز يقرب المفاهيم بينه وبين المشركين، لا، امور حادة وصارمة تعطي الدعوة قوة وتكون سبب في إقبال من أراد أن يقبل إن هداه الله عز وجل، إذ أن الهدى بيده لا بيد من سواه. أما نحن فلا نتنازل أبدا عن ثوابت في دعوتنا مهما كانت الظروف ومهما كانت المنابسات. والتنازل عن شيء من ثوابت هذه الدعوة إنما هو من إرادة زينة الحياة الدنيا وتشويش القضية في قلوبنا وعدم ظهورها. فإن لم تكن ظاهرة في قلوب القائمين عليها والداعين إليها فكيف ستظهر للكافرين الذين ندعوهم أو العاصين الذين نستجلب قلوبهم؟ لن يحصل هذا حتى يروا منا هذا الثبات على هذا الدين بثوابته وأموره. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا هذا القرآن مثاني. قبل أن ندخل في الفريق الثاني يا أخواني، كثير من المسلمين اليوم في ظل هذه الضغوط العالمية وإظهار شوكة الكافرين وبيان ضعف المسلمين وإراقة دمائهم، صارت قضية الإسلام في قلوبهم ضعيفة، مسألة اعتزازه بدينه وإن هو القوي وإن هو على الصواب وإن هو على الحق، وإن هؤلاء اللي بيراهم بعين الاعتبار والاهتمام أضل من الأنعام، الأنعام أفضل منهم، دول شوية بهايم. هو ده المعنى الذي يصل لقلب المسلم، دول كفر بالله، الجماد بيسبح الله ودول بيكفروا بالله، النبات بيسبح الله ودول بيكفروا بالله، الحيوانات بتسبح الله وهؤلاء يكفروا بالله، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. المعنى ده بيكون في قلبك مع حرصك على دعوتهم وحرصك على أن يهديهم الله ودعاء لهم بأن يهديهم الله عز وجل ويحول قلوبهم من الكفر إلى الإسلام، والحرص فعلا على يدخلوا في الإسلام كحرص النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله مطلوب مننا، لكن في نفس الوقت يبقى عندك عزة. الأخ تعب بيحس أنه ضعيف وأنه وهو ملتزم بالشريعة كده أنه يعني عايز يمشي جنب الحيطة، لا لا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ده انت لازم تشعر بمعنى العزة مش بمعنى الفخر والكبر، لا، بمعنى ان معاك حاجة كبيرة جدا، معاك حاجة كبيرة جدا، معاك الاسلام، معاك دين الله، انت واخد تشريعك من السماء ودولك في الارض في الحضيض، انت لا تقبل الا بكلام من الحكيم الخبير ودولك بيقبلوا كلام من اي احد من اي مخلوق، مستر فلان يغير القانون ده، مستر فلان يعدل عليه، ماشي ويقبل منه، تخيل الدنو لدرجة ايه. لكن تقول لا اقبل الا قول من السماء، الا قولا من السماء، الا تشريعا من ربي، هو اللي خلقني وانا بسمعش كلام غيره، معنى عالي جدا يا اخواني لمن فهمه لمن ادركه، لا يعني هذا التعالي والتكبر ابدا، انما الشعور بما انت عليه من الخير، لكن تبقى ماشي حاسس انك مهين وضعيف، ها، وانك تريد فعلا زينة الحياة الدنيا شايفهم بعين كده عايز توصل لهم وتبقى زيهم، لا، هذا خلاف تماما ما امرنا به، هذا خلاف تماما ما امرنا به. الآية دي اللي قبلها يخدموا المعنى دوت، يخدموا المعنى دوت، احنا ما بنستعرش من الفقراء والمساكين والاخوة اللي هم متبهدلين دولت، ابدا ابدا، هؤلاء هم اتباع الرسل في كل زمان، كما سأل هرقل ابا سفيان، مين اللي اتبعوا؟ شرفاء القوم وكبراء القوم ولا ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، قال هم اتباع الرسل. الراجل فهم الموضوع كويس جدا، ان هرقل كان بيدرس الكتاب السابق، كان بيدرس الكتاب السابق كتاب النصارى والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده امن اول ما سمع، لكن لما اخذته الدنيا وجمع الحاشية واغلق الابواب وحاصوا حيطة الحمر، حينئذ قال أردت اختباركم، يعني كنت بس بقول لكم كده، يعرف هذا الحق. المهم الشعور بهذا الأمر يا أخواني ده اللي تخدمه هذه الآيات، أنك تشعر أنك مسلم على شيء كبير. فكلمة أنا مسلم دي أكثر ما تعتز به في حياتك، أكثر من أنك الدكتور فلان أو الباشمهندس فلان، أنت لما نظرت من منظار الدنيا بقيت تقارن نفسك كفلان وليهم هم بمراتبهم ومنازلهم، فشعرت بالقلة. لكن احنا بنقارن دلوقتي اعتقاد، اللي بيسير هذا الطبيب والمهندس وغيره في اعتقاد معين، الاعتقاد دوت هو ايه؟ بيؤمن باحجار؟ بيؤمن بطواغيط؟ ولا بيؤمن برب العزة سبحانه وتعالى؟ هو ده المعنى. قال تعالى بعد ذكر هذا الوعيد لمن كفر، بين الوعد الصدق لمن امن، بين وعد الصدق لمن، كما قلت لكم القرآن مثانيه، يذكر الكافرين يذكر المؤمنين، يذكر العذاب يذكر النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قد سمعت مآل الكافرين إنا أعتدنا للظالمين نارا. تسمع مآل الصالحين المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهذا تكرر كثيرا الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح. وعد الله عز وجل لمؤمنين يعملون وليس لمؤمنين خاملين. إن الذين آمنوا وعملوا لكن رفعوا شعار الإيمان وهم كسالى وتكاسلوا عن الطاعات والصالحات لازم يحتاج المراجعة. أما الوعد فما جاء في الكتاب إلا بتوفر هذين الشرطين إيمان وعمل صالح. وقلنا العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين وهما الإخلاص لله ومتابعة السنة، حينئذ يسمى عملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال التي أخلصوا فيها لله واتبعوا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا هنا أي رب العزة سبحانه وتعالى، وهو من المتشابه الذي يتبع أصحاب الأهواء فيه أهواءهم، فيقول النصارى عندكم في الكتاب أن الله ثالث ثلاثة، فقد قال إنا لا نضيع أجر المحسنين ولم يقل إني لا أضيع أجر من أحسن عمل. هذا جهل، لأن هذا يحتمل أمرين التعظيم والتثليث، فجعلوه تثليثا ليوافق أهواءهم. فنرد مثل هذا المتشابه إلى المحكم، قل هو الله أحد فإلهكم إله واحد، فإن هنا للتعظيم بلا ريب. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. شوف الجملة دي كده وريني فين المبتدأ والخبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات. فين الخبر؟ اللي يعرف يرفع يده. دي جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. فين الخبر؟ خبر. قول يا دكتور محمد. نعم، وما فيش لهم جنات، في أولئك لهم جنات. الجملة الاسمية فيها الخبر. طيب، يعني لو قلنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ يبقى اشتملت على مبتدأ الخبر، صح؟ يبقى اشتملت على مبتدأ الخبر. ما دام مفيدة، ما قلت أنا مبتدأ بدون خبر يبقى الجملة مش مفيدة. تمام؟ أقول لك أسامة، هتقول لي إيه؟ ماله؟ ما خبره؟ أقول لك أسامة الطالب المجتهد. يا سيدي ماله؟ ما خبره؟ أسامة الطالب المجتهد اللي كان في السعودية العام الماضي، يا سيدي ماله؟ لسه ما جاش الخبر. مش كثرة الكلمات، أصل في ناس تقول لك إيه؟ أول ما نشوف الكلمتين ولا دي مبتدأ ولا بعدها خبر. لا، نشوفه دي أخبرت عن هذا المبتدأ ولا ما أخبرتش. أسامة الطالب المجتهد اللي كان معانا في السعودية العام الماضي، اللي أبوه الحاج فلان، اللي من بلد كذا، اللي كذا اللي كذا، في الآخر هتقول له إيه؟ ما خبره. مش كده؟ طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مالهم؟ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، معناها سنعطيهم أجرهم موفورا ولن يضيع أجرهم. مش كده؟ بعضهم قال لك لا دي جملة اعتراضية، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، دي جملة كده أخبرناك بأمر، جملة معترضة، والخبر لسه زي ما قال الدكتور محمد كده، قال أولئك يعني كأن الجملة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولكن قدم الله سبحانه وتعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عملا لبيان كمال عبده سبحانه وتعالى وأنه أثابهم على هذه الأعمال، وهذا في حث شديد على العمل. نقول لك إيه اللي آمن وعمل الصالحات، خلي بالك ربنا ما يضيعش أجر حد، خلي بالك اللي بيشتغل ربنا بيديله، أولئك لهم جنات عدن. فهمتوا إزاي؟ إذن العلماء بعضهم قال إن لا نضيع أجر من أحسن عمل هي الخبر، ويكون هنا فهمنا منها اللي احنا بنسميها موجب الأسماء والصفات، إذا قلت ربنا غفور يعني غفر، رحيم يعني رحم، كريم يعني أكرم، عليم بعلم سبحانه وتعالى. خلي بالك إن لا نضيع أجر من أحسن عمل معناها أنه لا يضيع أجر هؤلاء ويعطيهم أجرهم موفورة، فهمناها من الآية. الحكم اللي هيترتب على الاسم مراد كقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني يعلمون الله غفور رحيم يعني غفر لهم ورحمهم، ما تقربوش منهم، أدم تابوا انتهى الموضوع. واضح إخواني؟ فأسماء الله الحسنى خلي بالك تفيد أولا أن الاسم ده والدلالة على ذات الله، تمام، ودلالة على المعنى الذي يحمله، ويترتب عليه الحكم، الحكم الذي يتوقف عليه. فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني غفرهم ورحمهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا معناها لا يضيع الله أجرهم ما داموا قد أحسنوا الإيه؟ العمل. يبقى دي ممكن تبقى الخبر والجملة صحيحة، وممكن تكون جملة اعتراضية والخبر في الآية اللي بعدها أولئك لهم جنات عدن هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما معنى عدن؟ احنا قلناها كذا مرة، اللي يعرف ما معنى عدن وليد دائما، عدن هي دار الإقامة الدائمة، يبقى جنات إقامة دائمة، خلاص في الجنة كله تمليك، مفيش إيجار، كله تمليك، دار هي دارك، مفيش إقامة مؤقتة، هي جنات عدن، جنات إقامة دائمة. ولا شك أن النفس تفرح بالإقامة الدائمة، شو ليه؟ ويحصل القلق والاضطراب مع الإقامة المؤقتة. ولهذا بقول لكم دائما أن من أعظم نعيم الجنة أنه نعيم إيه؟ دائم. الشيخ ربنا سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها، خالدين فيها، اطمئنوا، ده على طول، ده على طول، ما بينقطعش، أجر غير ممنون، غير مقطوع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. المعنى ده رب العزة سبحانه وتعالى بيؤكد عليه في أكثر من آية، النعيم ده على طول ما بيخلصش، ما بينتهيش، ما بيملش، لا يمل، لا يمل. قال الله سبحانه وتعالى أولئك لهم جنات عدن إقامة دائمة تجري من تحتهم الأنهار، شرحناها أكثر من مرة، يحلون فيها من أساور، أساور جمع إيه؟ ها اللي يعرف سوار، لا سوار جمعها أسورة، أساور جمع أسورة، إذا عندنا مفرد سوار جمع هذا المفرد أسورة، جمع الجمع أساور. ايه هو السوار؟ طب اصلا اللي جمعناه ده ما معنى السوار؟ طب اللي بيقول بس الماء طم ده اسمه سوار، خلاص اسمه سوار، سوار اساور معناها مجموعة من هذه الاسورة، مجموعة ومجموعة ومجموعة ومجموعة من الاسورة تسمى ايه؟ جمع الجمع، جمع الجمع. فرب العزة قال يحلون فيها من أساور، مجموعات من الأسورة. شوف لما تخش انت محل كده وعايز تجيب هدية لزوجتك سوار، ما فيش حد يفكر كده خالص، هو السوار اللي في الأول وخلاص، ربنا يرزقنا إياك الجنة وسورة الجنة، تلاقي الأصفر والأحمر واللي بيلمع واللي كده، لازم في النهاية تختار ايه؟ اختار واحد، ده يعني لما ربنا يكرمك. لكن ربنا سبحانه ذكر جمع الجمع يحلون فيها من أساور، خذ خيارات من مجموعات أشكال وألوان، اللهم لا تحرمنا يا رب. قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا، ثياب أهل الجنة خضرا. اشمعنى الأخضر؟ قال المصنف رحمه الله: لأنه الموافق للبصر وهو أحسن الألوان. وعلماء بقى الألوان ليهم في الموضوع ده كلام طويل جدا. بالمناسبة الكوبري الجسر اللي عاملينه اللي انتحر عليه في لندن دوت، لندن ولا سويسرا؟ انت أدرى بقى. قال لك لونه أخضر ليه؟ قال لك المنتحر وخلاص بقى انقطع الدين، أسباب ما فيه لا دين ولا إيمان ولا شيء، هو شايف النهاية لو ما حققش السعادة في الدنيا، الدنيا فارت معاه، ما عندوش منفس، خلاص انتحر، أخلص من الدنيا دي. فلونوه باللون الأخضر وعدوا في العام اللي لونوا فيه اللون الأخضر عدد الضحايا أو عدد المنتحرين قل، مش عارف بنسبة كام في المية، 30-40. قال لك لأن هذا اللون أوفق للنفوس، فكأن نفسه هديت وتردد عن أخذ هذا القرار اللي أخذه لما رأى هذا اللون الأخضر. الكلام ده يجعلنا نتخير هذه الألوان في مستشفيات الأمراض النفسية والأمراض العقلية. أيوة نعم، وانت بتختار ألوان في بيتك كلها، اختار اللون الأخضر، اللون الأخضر الفاتح، اللون كذا، الألوان دي أوفق للنفس. ولهذا تكرر ذكر اللون الأخضر في الجنة في أكثر من شيء، تكرر ذكر اللون الأخضر في الجنة في أكثر من شيء. قال: وهو خص الأخضر لأنه الأوفق للبصر أو الموافق للبصر، ولكونه أحسن الألوان. والكلام ده بتوع الإعجاز العلمي بيتكلموا فيه بالتفصيل. قال تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. إيه السندس؟ حرير. والإستبرق برضك حرير، ألوان من الحرير، بيلبسوا الحرير أشكال وألوان. طبعا إحنا ما شفناش محلات حرير، اللي راحوا محلات الحرير وشافوها بتجد انك في حرير تلاقيه رقيق جدا، رقيق وناعم، وفي حرير سخين وغليظ وتخين، هو حرير برضه بس حاجة فاخرة جدا. يعني انا كنت مرة في المدينة في بعض العمارات، فوجدت محل معروض فيه ألوان من الأقمشة، صراحة يعني تشوف صورتها تقول لازم أجيب متر أو مترين بتاع دوت، عايز يجيب هدية منه. فالمهم كاتبين عليه مش فاكر يعني 13.5. أنا افتكرت المتر 13.5 جنيه، افتكرت المتر 13 ريال ونص. هتلاقيهم بيتكلموا يعني 1300 وكذا أو 13000 وكذا، قصة موضوع تاني خالص. 1300 مش 13.10. فألوان الديباج والحرير والاستبرق فعلا أشكال وألوان، ده في الدنيا كده شفناه من بعيد أشكال وألوان، منهم الناعم الرقيق ده اللي بيسموه ايه؟ السندس. السندس الاستبرق تقيل، لكن حرير برضك ناعم، ملمسه ملمس الحرير. تمام؟ من سندس واستبرق، لابسين من ده ولابسين من ده، حرير في حرير، حرير في حرير بألوانه وأشكاله. متكئين فيها فين؟ كفاية، مش محتاج اسمع على ايه. صحيح تتكئ في الجنة دي لوحدها نعيم، على ايه ده نعيم تاني؟ متكئين فيها على الارائك. الارائك جمع اريكة، والاريكة هي ايه؟ مش الكنب، السرر في الحجال. الكنب بالمصطلح بتاعنا، يعني زي كنبة ولكن لها حجلة. ايه الحجلة دي؟ يعني ضليلة، ضليلة. فتعرفين يعني زي الناموسية كده يعني، او يعني اخافوا الناموسية بقى انا شوهت الجنة كده في وصفها. صحيح ناموسية عشان ناموس، لكن تاني عن ضليلة. بالضبط كده، ان الكنبة دي بقوائم لها ضليلة فوقها. قال: متكئين فيها على الارائك، السرر لها حجال، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. عكس ايه اللي كان في قبلها؟ بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم المتكأ والمرتفق ان ترتفق في الجنة، فعلا انك تنبسط كده على مرفقك في الجنة، وتحتك اريكة وفوقك حجال، والثياب السندس والاستبرق عليك، وتطعم الوان الاطعمة، واكرام من الله، وسلام قولا من رب الرحيم. الفرق كبير اخواني، بس الموضوع عايز عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.